الأحناف والأقوال والله أعلم هو القول الأول. يعني يكثر حقيقة السؤال عن هذه المسألة في ليالي رمضان في صلاة التراويح. تعرف يعني الأئمة أول ما ينتهون من قراءة الفاتحة يشرعون بما بعدها، ثم تأتي الأسئلة هل نشتغل بالقراءة أو نستمع للإمام. ف يعني هذه طبعا من المسائل التي طال حولها الجدل، والخلاف فيها قديم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ظهر له قول فيها أخذه أو أخذ به وبرأت ذمته. لكن القول بأنها تلزم في السرية ولا تلزم في الجهرية، وفي الجهرية إن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام فحسن، وإن لم يكن هناك سكتات فقراءة الإمام له قراءة تكفيه.